حبيب القلب صرني الله في الدجا وقت الظلام سيد الكونين طه الله بك رب العرش بلا وارتشف يا نور عيني الله من يديك سلم دامي سيد الكونين طه بك رب العرش بلا يا أعز الناس عندي الله وسروري والمرام تعذبني فإني الله فيك حرمت المنام سيد الكونين طه الله بك رب العرش بلا حبك استولى فؤادي الله بعدما فات العظام الكونين طه الله بك رب العرش بلا في الهوى أنفكت عمري الله والهوى طبع الكرام